إن الله عليم، نعم، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، كفيلا أي شاهدا، معنى كفيلة ها هنا أي شاهدا، وهذه الجملة جملة حالية، وهي فيها أيضا مزيد تذكير بخطورة هذا الأمر. إن الله علي يعلم ما تفعلون، تذييل الآية بهذه الجملة أيضا يدل على التهديد والتحذير من نقض العهود. والأيمان المقصودة ها هنا ليس المراد بها الأيمان التي يقصد بها الحث أو المنع، وإنما يقصد بالأيمان ها هنا العهود والمواثيق، كالتي تجري بين طائفتين أو نحو ذلك، فهذا هو المقصود. ولهذا لا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وقوله: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا يتعارض مع قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني بمعنى لا تتركوها من غير كفارة، كما تقدم في أحد معانيها. فإن المقصود بتلك النصوص الأيمان التي من قبيل الحث والمنع، كقول القائل: والله لا أفعلن كذا، أو قوله: والله لا أفعلن كذا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أذهبن إلى كذا وكذا. المقصود ها هنا ما يتعلق بالعهود والمواثيق التي تكون يعني بين الطائفتين في الحروب والصلح وغير ذلك. فمناسبة هذه الآية للباب واضحة، لأن فيها إعطاء عهد وذمة باسم الله تعالى لقوله فيها: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فنستفيد من هذه الآية وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، ونستفيد أيضا تحريم نقض العهود والمواثيق، ونستفيد أيضا محاسن الإسلام، محاسن الإسلام، فإن الإسلام جاء بالأخلاق الكريمة، ونستفيد كذلك إثبات علم الله سبحانه وتعالى: إن الله يعلم ما تفعلون. ثم بعد ذلك ذكر حديث بريدة نتناوله جملة جملة. قال عن بريدة، بريدة هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش والسرية أيهما أكبر؟ الجيش. السرية تعدادها أقصى ما يكون 400، فما زاد عن 400 فإنه يعد جيشا، والسرايا لها استعمالات متعددة، أحيانا تنطلق السرية من نفس البلد، وأحيانا تنطلق السرية من الجيش، إما في أول انطلاقه أو تنفصل عنه في رجعته. ويترتب على هذا التنوع تنوع في أحكام الغنيمة، وذلك أن السرية إذا انطلقت من البلد كما ينطلق الجيش من البلد، فإنما تغنمه يكون قسمته كقسمة الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، والأربعة الأخماس تكون للمحاربين. فحكمها حكم الجيش إذا انطلقت من البلد، لأنها جيش صغير. أما إذا انفصلت السرية عن الجيش في مبدأ مخرجه، فإن لهم الربع بعد الخمس، يعني تنفل السرية بالربع بعد الخمس، وذلك لكون الجيش ردءا لها يدفع عنها ويحميها. فأمير الجيش قد يحتاج إلى أن يطلق سرية لكي تستخبر أو لكي تقوم بمهمة معينة، فحيث أن الجيش وراءهم يشعرون بحماية ظهورهم، فلذلك جعل لها الربع بعد الخمس. الصورة الثالثة أن تكون هذه السرية تنفصل عن الجيش بعد رجعته، فهذه يجعل لها الثلث بعد الخمس أكثر، وذلك لشدة الخطر، لأنه لا شيء يحمي ظهرها، الجيش أمامها راجع إلى البلد. وهذا معروف في كتاب الجهاد، يقول أوصاه، والمقصود بالوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، العهد بالشيء على وجه الاهتمام، أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. وهذا أمر عظيم، وهو أن الوصية بتقوى الله عز وجل هي أعظم ما يتواصى به أهل الإيمان. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهكذا فإن كل من أراد أن يوصي فليبدأ بتقوى الله عز وجل، فإنها رأس الأمر كله. قال: ومن معه من المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وهذا يدل على أن أمير الجيش يتعين عليه أن يفعل ما هو الأخير للجيش، لا يفعل ما هو الأنسب لنفسه، لأنه مستوصى عليه. قال: فقال أغزو بسم الله. ما معنى أغزو بسم الله؟ بسم الله يعني إما أن يكون معناها أي مفتتحين غزوكم بقول بسم الله، كما نقول بسم الله عند الطعام والشراب ودخول المنزل إلى آخره، أو إن المقصود بالباء هنا الاستعانة، يعني أغزو مستعينين بالله، وهذا الثاني أعم. أغزو بسم الله في سبيل الله، وفي هذا إشارة إلى إصلاح النية، بحيث يكون مقصدهم من خروجهم للدنيا ولكن إعلاء كلمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى موضعه، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لابد من إصلاح النية منذ البداية. قاتلوا من كفر بالله، وهذا يدل على مشروعية قتال الكافرين، وأن قتال الكافرين ليس كما يقوله بعض الناس أنه لأجل الدفاع فقط، بل قتال الكافرين لحماية الدين ولإعلاء كلمته. والأصل دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن حيل بينهم وبين سماع كلمة الله فإنه يقاتل من حال بينهم وبين ذلك ومنعهم من أن يدخلوا في دين الله. وكان من آخر ما أنزل الله تعالى على نبيه قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن بعض المسلمين في أوقات والضعف والتقهقر يحاول أن يعتذر عن الإسلام وكأن الإسلام متهم، ويحاول أن يبدو بمظهر معين يعجب الخصوم الذين يكيلون التهم جزافا، وهذا لا يجوز. فإن الواجب على أهل الإسلام أن لا يستحوا من شيء في شرعهم، وأن يعلموا أن ما شرع الله هو الحق، والقتال أمر تحتاج إليه جميع الأمم في بعض الأحوال. بل إن الذين يتهمون أهل الإسلام بأنهم أهل سيف هم أشد الناس دموية، وهم أشد الناس فتكا، وهم أشد الناس فسادا في الأرض. ولكن كما قيل: رمتني بدائها وانسلتي. وإلا فإنه كما قال المنصفون من المؤرخين: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين. وذلك أنهم لا يقاتلون لمغنم ولا لسلطان ولا لحظوظ شخصية، وإنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وليحموا دين الله عز وجل. طيب، قال: أغزو، كررها مرة أخرى للتأكيد، ولا تغلوا. ولا تغلوا، الغلول هو اقتطاع شيء من الغنيمة قبل قسمها، أن يعمد أحد أفراد الجيش ويقتطع شيئا من الغنيمة قبل القسمة، وهذه من الكبائر، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق رحل الغال تعزيرا له، ولم يستثن العلماء إلا المصحف والسلاح وما فيه روح. وأما بقية رحله فإنه يحرق تعزيرا له، وهذا من التعزير المالي. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر هو الخيانة ونقض العهد، وهذا مناسب للباب أيضا. ولا تمثلوا. التمثيل هو التشويه بقطع بعض الأطراف أو بعض الأعضاء، كقطع الأنف والأذن والأصابع أو نحو ذلك، وكان يفعله بعض المشركين، فعلوا ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أشهدني الله مشهدا لأمثلن بهم، إلا أنه ترك. ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا. وليدا أي طفلا، فهذا من عدل الإسلام، لأن الوليد ليس من أهل الحرب وليس من حملة السلاح. وقد يطلق الوليد على العبد أيضا، العبد يقال له وليد والأمة يقال لها وليدة. ويدخل في هذا أيضا ما دلت نصوص أخرى عليه، وهو عدم قتل النساء والرهبان والشيوخ والعجائز، والعجائز تدخل في النساء، وذلك أن هؤلاء ليسوا من أهل الحرب أصلا، لكن لو صار أحد منهم يعين على الحرب أو يحرض عليه فإنه يقتل، كما قتل المسلمون دريد بن الصمة يوم فتح الطائف، وقد كان شيخا كبيرا أعمى لكنه كان يحرض بشعره. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة قال: ألم أنهكم عن قتل النساء؟ قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، شك من الراوي والبعنى واحد، فأيتهن ما أجابوك، وتصح أن تقول فأيتهن، لهن لها توجيه، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. قال الشراح إن كلمة ثم هذه زائدة، وإنما والمراد وادعهم إلى الإسلام، وذلك أن دعوتهم إلى الإسلام مقدمة على قتالهم، أن دعوتهم إلى الإسلام مقدمة على قتالهم وعلى كل شيء، لأن هذا هو الواجب علينا، أن نبادئهم بالدعوة إلى الإسلام. إذن قال: وادعهم إلى الإسلام، هذا أول الخصال. فإن أجابوك يعني قبلوا بالإسلام فاقبل منهم. طيب، قبلنا منهم الإسلام، ماذا بعد ذلك؟ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذن أمرهم ثانيا بالهجرة، وهذا التحول إلى دار المهاجرين هل يراد بها المدينة؟ لا شك أن دار المهاجرين في ذلك الزمان هي المدينة النبوية، لكن هل هو خاص بالمدينة أو أن ذلك يشمل عموم دار الإسلام؟ محتمل، والثاني أولى، لأنهم يكونون مثلا في أرض شرك ويحتاج المسلمون إلى قوتهم، فيطلب منهم أن ينتقلوا إلى دار الإسلام لتقويتهم، وهذا أمر يقدره الإمام على حسب المصلحة. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك يعني من الإسلام والهجرة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني لهم ما للمهاجرين من الحقوق من قسمة الغنائم ومن الفيء، وعليهم ما عليهم من الالتزام بالنفرة إذا استنفروا وغير ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. أعراب المسلمين هم المسلمون الذين في باديتهم لم يهاجروا، يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. لما لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء؟ لأنهم لم يكثروا سواد المسلمين في دار الهجرة ويلتزموا بما التزم به أهل دار الهجرة، فيقبل منهم الإسلام لكنهم لا يستحقون الغنيمة وهي ما أخذ من الكفار بقتال، ولا الفيء الذي أخذ من الكفار بغير قتال ويكون مصرفه في بيت المال وما ذكر الله في سورة الحشر. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا صارت الأحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يسلموا ويهاجروا، فماذا لهم؟ لهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين، فيستحقوا من الغنيمة والفيء. الحال الثانية ألا يهاجروا، ألا يهاجروا، فيجري عليهم حكم الإسلام وليس لهم شيء. الحال الثالثة ألا يهاجروا لكن يجاهدوا، فإذا جاهدوا فلهم نصيبهم في ذلك الجهاد المعين. صارت الأحوال ثلاثة، وهذا من حسن تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم واستفائه لجميع الصور الممكنة. قال فإنهم أبوا، إذن انتقل من الخصلة الأولى وتفاصيلها إلى الخصلة الثانية. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، والجزية هو شيء يضرب على الكفار الذين أبوا الدخول في عقد الإسلام ورضوا بأن يقيموا بين ظهراني المسلمين. وقد اختلف العلماء فيما تؤخذ منه الجزية، فأوسع الأقوال في هذا مذهب الإمام مالك، وهو أن الجزية تؤخذ من كل كافر، أن الجزية تؤخذ من كل كافر. ولا شك أن هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك، لأنه لم يفصل، قال في أول الحديث قاتلوا من كفر بالله، ثم رتب عليه بقية الأحكام. فقول الإمام مالك أن الجزية تؤخذ من كل كافر، كتابي أو غير كتابي، عربي أو غير عربي. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر إلا مجوس العرب ومشركيهم، إلا مجوس العرب ومشركيهم، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، لأن جزيرة العرب يجب أن تكون دارا للإسلام، فإما أن يدخلوا في عقد الإسلام مسلمين أو فالسيف. وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أن الجزية تختص بأهل الكتاب، عربهم وعجمهم، وأما غير أهل الكتاب فإنهم إما الإسلام أو السيف، إما الإسلام أو السيف. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الإمام مالك من أن الجزية على كل كافر إن أبى الدخول في الإسلام، ويؤيده هذا الحديث. قال فإنهم أبوا، قال فسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. نعم، لا بد من الاستعانة بالله عز وجل. طيب، إذن الأمر بين بالنسبة لأمير الجيش مع هذا التوجيه النبوي الواضح. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن، الحصر هو التضييق، حيث إن المحاصر يسد على المحاصر جميع المنافذ، فلا يدخل إليه طعام ولا ماء ولا مدد. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أرادوك يعني طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه، وهذا وجه مناسبته للباب، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم علل ذلك بقوله فإنكم أن تخفروا، هكذا بضم التاء تخفروا، لأنها من الرباعي أخفر وليست من خفر، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا تعليل وجيه، وهو سبب عقد المصنف لهذا الباب، فإن من تعظيم الله عز وجل ألا نعرض ذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم للنقض والاستهانة. ولذلك أمر أمير الجيش أن يجعل لهم ذمته وذمة أصحابه، حتى إذا ما وقع إخفار لسبب أو لآخر، وإذا بذمة الله وذمة نبيه مصونة. ولا شك أن الثانية فيها مفسدة، لكن أي المفسدتين أشد؟ كما قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ثم ذكر حالا أخرى وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، يعني عبروا فقالوا ننزل على حكم الله، يعني على شرع الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. طيب لما لم يقول على حكمك وحكم أصحابك كما قال هناك أن تغفروا ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؟ لأن الذمة تتعلق بالجميع، أما الحكم فإنه يختص بأمير الجيش، هو الذي يحكم في هذه المسألة. فلذلك لم يقل ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، بل قال أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا التعليل شبيه بالتعليل السابق، لأن حكم الله عز وجل واحد، فلا يدري ذلك الحاكم هل أصاب حكم الله أم لم يصب حكم الله عز وجل، رواه مسلم. فمناسبة هذا الحديث الطويل للباب ظاهرة لما في ذلك من النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله للكفار خوفا من إخفارها، ويستفاد منه فوائد عدة في الواقع. منها أولا مشروعية الجهاد والقتال في سبيل الله، مشروعية الجهاد والقتال في سبيل الله. ثانيا مشروعية بعث السرايا والجيوش. ثالثا أن القتال يجب أن يكون في سبيل الله، فلا يجوز القتال لقومية أو عصبية أو وطنية أو ما شابه. قال أغزو بسم الله في سبيل الله. وفيه أيضا مشروعية تنصيب الأمراء على الجيوش، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لا بد من تنصيب أمير يرجع إليه الناس. طيب أيضا مشروعية وصية أمراء الجيوش بتقوى الله والرفق بمن معهم من المسلمين، مشروعية وصية أمراء الجيوش بتقوى الله تعالى والرفق بمن معهم من المسلمين. كذلك أيضا البداءة بالدعوة إلى الإسلام، البداءة بالدعوة إلى الإسلام. وهل هذا على سبيل الوجوب أو التخيير؟ على سبيل الوجوب. طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون؟ يقال الجواب كونه أغار عليهم وهم غارون لا يعني أن هذا أنه لم يدعهم إلى الإسلام من قبل، بل قد دعاهم وأبوا، فلما أبوا أغار عليهم وهم غارون، يعني انتقل إلى ما بعد ذلك. أيضا يؤخذ مشروعية أخذ الجزية ممن أبى الإسلام، مشروعية أخذ الجزية ممن أبى الإسلام من جميع الكفار كما هو مذهب الإمام مالك. طيب أيضا النهي عن قتل الصبيان والولدان ومن في حكمهم، النهي عن قتل الصبيان والولدان ومن في حكمهم من النساء والرهبان، يعني كل من لا يحمل السلاح. طيب فيه أيضا النهي عن الغلول، النهي عن الغدر، النهي عن التمثيل، وفيه ما يتعلق بالباب وهو احترام ذمة الله وذمة نبيه. وفيه أيضا ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما، ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما، وهذه قاعدة فقهية أصولية تطبيقاتها عديدة. طيب فيه أيضا أن حكم الله واحد، أن حكم الله واحد. وفيه أيضا أن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه، أن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه. وقد نفرع أيضا على هذه المسألة فائدة، وهي حول قوله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وهو فساد السؤال بصيغة ما حكم الإسلام في كذا، ما حكم الإسلام في كذا. وقد نبه عليها شيخنا رحمه الله، كثير من السائلين في برامج الفتاوى يقول قائلهم ما حكم الإسلام في كذا أو ما حكم الله في كذا، وقد يجيب بعض المفتين فيقول حكم الإسلام كذا، وهذا لا يجوز بناء على هذا الحديث، لأنه لا يعلم أن يصيب حكم الله أم لا. اللهم إلا أن يكون في أمر بين واضح كالشمس، كما لو قال مثلا ما حكم الإسلام في الزاني المحصن، فماذا تقول؟ الرجم. فإذا كان الأمر بينا واضحا لا احتمال فيه فلا حرج، أما إذا كان أمرا محلا للاجتهاد فإنه لا يجوز أن يعبر بهذا التعبير. ونستمع إلى المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم، يعني لو جمع بين ذمة الله وذمة نبيه كما صنع بالترجمة لكان أحسن، حتى لا يتوهم أنها ثلاث قضايا، فإن ذمة الله وذمة نبيه في جانب وذمة المسلمين في جانب آخر. نعم. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذا بين كما نبهنا عليه، دفع أشد المفسدتين بأخفهما. نعم. الثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، مراده بذلك أنه لا بد من إصلاح النية وكون الشيء يراد به وجه الله. نعم. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله، مشروعية القتال في لجميع الكفار مع القدرة طبعا. نعم. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم، الاستعانة بالله عز وجل، وهي من مسائل التوحيد. نعم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، حكم الله عز وجل واحد، واجتهادات العلماء قد تتعدد، فقد تصيب حكم الله وتوافقه وقد لا تصيب. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم، وهذا لا بد منه، وهو الاجتهاد، مشروعية الاجتهاد. ولهذا جاء في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أنه سأله في حديث لعله حسن إن شاء الله: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يرضي الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعوذ بالله. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام يعني الحلف على الله، يعني بأن يقول: أقسمت عليك يا ربي أن كذا وكذا، أو والله لا يفعل الله كذا وكذا، أو والله لا يفعلن الله كذا وكذا. هذا هو الإقسام على الله. وإنما أورده المصنف لما في هذا من التحجر في السؤال، فكأنه يحجر على الله عز وجل فيما يقضي وفيما يحكم، وفيه سوء أدب مع الله مناف للتوحيد. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فأورد فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. يروى في سبب هذه المقولة أن رجلين متواخيين من بني إسرائيل، كان أحدهما على الذنب وكان أحدهما صالحا عابدا، فكان إذا خرج العابد ورأى صاحبه على الذنب نهره وقال يا فلان اتق الله ودع ما أنت فيه، فخرج يوما وهو على ذنبه فقال من شدة الغيظ والحنق والله لا يغفر الله لك، أمره ونهى، فكان يقول له خلني وربي خلني وربي، فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يتألى من الألية، والألية هي الحلف كقول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا يأتلي يعني لا يحلف ويقسم، كما قال الشاعر وإن بدرت منه الألية برتي، فالألية بمعنى الحلف، فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك عياذا بالله، وذلك لأن هذا قد أساء الظن بالله عز وجل، وذلك المذنب كان يقول خلني وربي، فلعل عنده شعبة من رجاء أوصلته إلى الله سبحانه وتعالى، وربما كان عنده من الحسنات الماحية، المهم أن هذا الذي تألى على الله قد أحبط عمله، قال إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة يعني تعليقا على هذا تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هذه الزيادة رواها أبو داود والإمام أحمد وبإسناد حسن، وقد يعجب الإنسان كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نعم إنما قال كلمة يعني بمعنى جملة أوبقت دنياه وآخرته، قال والله لا يغفر الله لفلان، وهذا ليس بغريب أيها الإخوة عافانا الله وإياكم، فإن الإنسان في حال الغضب يفقد صوابه ويهرف بما يعرف وما لا يعرف، ومن ذلك حديث بلال بن الحارث المزني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى تهوي به في النار 70 خريفا، حتى قال الراوي كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحارث المزني، فالواجب على الإنسان العاقل أن يضع على فيه قفلة ولا يفتحه إلا بعد أن يتيقن من أن هذه الكلمة صالحة، أما أن يفتح فاه ويهرف بما يعرف وما لا يعرف فهو حري أن يقع في الخلل، والمعصوم من عصمه الله تعالى. طيب إذن قوله أوبقت بمعنى أهلكت، أوبقت دنياه وآخرته، وقوله في الحديث أحبطت عملك يعني أهدرته وأذهبته، فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة لأن فيها تأل على الله وأقسام عليه على وجه الحجر، وفيه أيضا نوع عجب بالنفس من جانب هذا المتألي، فنستفيد منه تحريم الإقسام على الله إذا كان على هذه الصفة، وذلك إن الإقسام على الله يا أخوة له صفات متنوعة، منها هذه الصفة الممنوعة وهو أن يقسم إنسان على الله عز وجل تحجرا لفضله أو تحجرا على فضله فيكون أو تحجرا على فضله أو زهوا وعجبا بنفسه، فما حكم هذا النوع؟ محرم، هذا محرم. الثاني أن يقسم على الله بناء على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقسم مثلا بأن يقول والله لا يعذبن الله المشركين، والله لا يهلكن الله الظالمين، هذا قسم على الله ولا لا؟ قسم على الله لكنه موافق لخبر الله، فلا بأس في ذلك، هذا جائز. الحال الثالثة أن يصدر منه ذلك القسم بسبب قوة رجائه وحسن ظنه بالله عز وجل، فلا بأس إذا قام في قلبه ذلك، فهذا بينه وبين ربه، فحينئذ لا بأس، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، رب أشعث يعني رأسه مغبرة ما عنده من يرجل شعره ولا يدهن، أغبر، الغبرة تعلوه بسبب الجهاد في سبيل الله، ذي طمرين عليه سملين باليين يغطيان سوءته، ما عنده شيء من أمر الدنيا، مدفوع بالأبواب، يعني كلما هم أن يدخل باب بدل ما يقول تفضل حياك الله يقول ارجع وراك، لأنه ليس من ذوي الهيئات، لا يؤبه به، لكن فيما بينه وبين الله لو أقسم على الله لأبره لما في قلبه من اليقين والصدق والتوحيد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حمي الوطيس في المعركة قالوا يا براء أقسم على ربك أن يمنحنا أكتافهم، فما هو إلا أن يقسم على ربه حتى يمنحهم الله أكتافهم. هؤلاء أولياء الله حقا، ليست الولاية بالادعاء بأن يقول أنا ولي ابن ولي ابن ولي وحنا بيت أولياء، سبحان الله، وهل الولاية تورث؟ الولاية إنما تكون بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الولاية في الدين. والولي لا يدعي الولاية، الولي دائما يزري على نفسه، يزري على نفسه ويرى نفسه من أشد المقصرين. ومن شواهد ذلك ما وقع لأنس بن النضر رضي الله عنه لما جرى بين أخته الربيع شجار وبين فتاة من الأنصار فكسرت ثنيتها، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنية الربيع السن بالسن. فقال أنس بن النضر على البديهة، قال والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني حسن ظنه بالله عز وجل. فقبل الأنصار قبلوا بالعوض أن يستعيضوا عن ذلك بمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. لكن على الإنسان أيها الإخوة ألا يفعل هذا ولا يقسم على الله عز وجل إلا إذا كان يعلم من نفسه الصدق وأن عنده من حسن الظن بربه وقوة الرجاء ما يؤهله لأن يفعل ذلك. أما أن يفعل هذا زهوا بنفسه أو أن يفعل ذلك من باب يعني التحجير على فضل الله فهذا لا يحل، وهو مناف للتوحيد ومناف للأدب مع الله. المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: نعم، في هذا قوله كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله يشير إلى حديث وارد في ذلك أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك، يعني أن أحيانا يكون سبب دخول الجنة سبب يسير وسبب دخول النار سبب يسير، فالبغية التي أسقت الكلب بموقي نعلها أو بموقها أدخلها الله الجنة بذلك، فربما يكون ذلك سببا يسيرا قريبا دنيا من الإنسان، وقد تكون النار كذلك كما في هذا الحديث. نعم. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك مثل ذلك. نعم. الرابعة: فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، الحديث. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، يعني في هذا الحديث ما هو الذي من أكره الأمور إليه؟ هو تأنيبه وملامته، ومع ذلك غفر له بسبب ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث، وقبل الحديث نبين معنى الترجمة: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ما المقصود بالشفاعة؟ مر بكم فيما مضى باب الشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع، من الشفع، وهو الانضمام إلى الغير حتى يكون الفرد زوجا، يعني حتى يكون الوتر شفعا. وفي الاصطلاح هو سؤال الخير للغير، هذه هي الشفاعة. فهو يقول لا يستشفع بالله على خلقه، طبعا لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجوز أن نستشفع بالله ونطلب أن يكون الله شافعا لنا عند أحد من خلقه، لأنه أيهما أعلى منزلة، الشافع ولا المشفوع عنده؟ المشفوع عنده أعلى منزلة، فالذي جعل الله شافعا عند أحد كأنما جعل الله تعالى في منزلة ورتبة دون المشفوع عنده. فلذلك كان هذا من الكلمات المنكرة، ومناسبته إذن لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لمقام الربوبية وقدح في التوحيد، لأن الشافع يكون أقل منزلة من المشفوع عنده. هذا وجه إدخاله في كتاب التوحيد. أما الحديث الذي أورده فقد رواه جمع، رواه جمع كثير من المحدثين، منهم أبو داود كما قال، وابن أبي عاصم، والطبراني، والبيهقي، وابن خزيمة، والبغوي، ولكن بعض العلماء ضعفه، بعض العلماء ضعفه، استنكره ابن كثير رحمه الله، وضعفه ابن عساكر وغيرهم، وبعض العلماء قواه، وممن قواه ابن القيم رحمه الله وأجاب عن علله. وشيخنا رحمه الله يقول الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح، فلا شك أن الحديث لا يخلو من ضعف، لا شك أن الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، وهو إن احتمل فربما لتعدد طرقه. فلننظر في ألفاظه. قال جاء أعرابي، إذا قيل أعرابي فالمقصود بالأعرابي واحد الأعراب لا واحد العرب، الأعرابي واحد الأعراب لا واحد العرب، والمقصود بالأعراب هم من يكونون في البادية بخلاف أهل المدن، ولهذا لا يكاد يوجد أعراب الآن، لأن الناس جميعا يعني صاروا يسكنون المدن. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس. لماذا نهكت الأنفس؟ يعني بسبب القحط، ومعنى نهكت يعني جهدت وضعفت لقلة الأمطار والنبات وجاع العيال، يعني من نعولهم من نساء وأولاد، وهلكت الأموال. فاستسقي لنا ربك، يعني استسقي لنا ربك، يعني سل الله تعالى أن يسقينا، وهذا لا بأس به أن يستسقى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استسقي لنا ربك يعني أدعو الله تعالى أن يسقينا. فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. جملتان، انظر يعني ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف أثر ذلك في وجوه أصحابه، يعني أنهم تأثروا وتأسوا وتألموا لما رأوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعرف العارفين بالله عز وجل، فلذلك لما قرعت سمعه هذه الجملة نستشفع بالله عليك استعظم الأمر وجعل يسبح ربه ينزهه، لأن معنى سبحان الله، سبحان الله اسم مصدر، سبحان اسم مصدر، يعني تنزيها لله، تنزيها لله. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ويحك ويحك، وهي كلمة تقال للزجر والتأنيب، أتدري ما الله؟ يعني أتعرف ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني شأن الله وصفته أعظم من أن إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر تتمة الحديث. إذن هذا الحديث كما ترون يعني فيه نكير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر بالغ لمن جعله صلى الله عليه وسلم لمن جعل الله سبحانه وتعالى شافعا لديه، فإن شأن الله أعظم من ذلك. فنستفيد منه تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، ونستفيد تنزيه الله عما لا يليق به، ونستفيد أيضا جهل الأعراب وجفاؤهم، ونستفيد أيضا وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل، وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل. ونستفيد ماذا؟ جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم على ربه في حياته. لماذا؟ لأن الأعرابي أتى بجملتين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وسكت عن الأخرى، فسكوته عن الأخرى على ما يدل على جوازها، لما قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك وسكت عن قوله وبك على الله، مما يدل على جواز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كيف يكون الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عند ربه؟ بأن يقول يا رسول الله ادعو الله لنا بكذا، استسقي لنا، استنصر لنا، كقولهم في مكة ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ادعو الله أن يغيثنا، هذا لا بأس به. وحتى أيضا بعد بعث الناس يوم القيامة فإنهم يأتون إلى آدم والنبيين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اشفع لنا عند ربك، لا بأس. أما طلب ذلك منه بعد موته فلا يحل، طلب ذلك منه بعد موته فإنه لا يحل، ولهذا لم يفعله الصحابة الكرام أبدا، خلافا لما يفعله الجهال. الآن يقف أحدهم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أطلب من ربك كذا واسأل الله لنا كذا وغير ذلك. بعض لا شك أن هذا العمل محرم، وأن أقل أحواله أن يقال عنه بدعة، لكن هل يبلغ الشرك الأكبر أم لا يبلغه؟ في المسألة نظر وخلاف. طيب، ومما يدلكم على أنه لا يجوز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، فلما أصابهم القحط عام الرمادة وأرادوا أن يستسقوا، هل وقفوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نستشفع بك على الله، أو هل قاموا في صلاتهم وقالوا اللهم إنا نستشفع بنبيك؟ أبدا، قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقينا، وإنا اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعه، فتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب. ولو كان يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لتوسلوا به، ما حال بينهم وبينه حائل، لقالوا اللهم إنا نتوسل بنبيك أن تسقينا الغيث، لكنهم لم يفعلوا لعلمهم أن هذا قد انقطع بموته، فاختاروا من أقرب الناس إليه وهو عمه وطلبوا منه أن يأمهم وأن يدعو الله تعالى بهم أن يسقيهم الغيث. ونستفيد أيضا التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأنه قال أتدري ما الله؟ فهذه الأسئلة تنبه الذهن وتنشطه. أيضا يا إخوان نستفيد فائدة، وهي الحذر من كل ما يوهم التسوية بين الله وبين نبيه، الحذر من كل ما يوهم التسوية بين الله وبين نبيه. ودعوني أضرب لكم مثالا على هذا. يقوم بعض الناس مثلا عندما يزوقون محاريب المساجد فيجعلون دائرتين يكتبون في إحداهما الله وفي الثانية محمد، وبعضهم يفعل هذا في البيوت، يعلق في بيته مثلا زجاجة أو لوحة مكتوب عليها الله وبحذائها أو بجوارها على مستوى مكتوب محمد. هذا بما يشعر؟ يشعر بالتسوية. والأطفال الذين ينشؤون على هذا والجهال إذا رأوا هذا المنظر ظنوا أن الله والنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحدة. وها قد سمعتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح ربه وأغلظ في الإنكار على هذا الأعرابي. فكل أمر يقود إلى هذا الوهم فإنه يجب منعه وسد الطريق الموصل إليه. المسائل، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم، هذا كله بين. المسلمين كانوا يسألونه الاستسقاء، أي ذلك في حياته. الباب الذي بعده، قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. طيب، هذا الباب باب عظيم مهم، وشواهده في الحقيقة ليست في هذا الموضع من كتاب التوحيد، بل كثير مما تقدم في الأبواب السابقة يصلح شاهدا له. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصطفى، لأنه من المصطفين الأخيار، والله تعالى قد اصطفاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. حمى التوحيد يعني ما يحيط به ويحميه عما يضره ويثلم منه، وسده طرق الشرك. وحماية التوحيد تكون بسد جميع الأبواب والطرق المفضية إلى الوقوع بالشرك. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، لأن كل قول أو فعل يفضي إلى ثلم التوحيد فهو ممنوع مدفوع، ومنه الغلو في الألفاظ كما في هذا الحديث. قال عن عبد الله بن الشخير، هكذا تنطق، وهو عبد الله بن عوف بن كعب بن وقدان، كان إسلامه يوم الفتح. قال انطلقت في وفد بني عامر قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستدراك عليهم؟ يعني أراد أن يبين أن السيادة المطلقة والسؤدد والشرف الكامل حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له. فقلنا وأفضلنا فضلا، يعني أنت أكثرنا فضلا وأعظمنا طولا، وكل ما قاله حق، هو سيد هذه الأمة، بل هو سيد ولد آدم، ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم، هو بالحق كذلك، وهو أفضل الناس فضلا وأطولهم أعظمهم طولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما لمس فيهم نزعة غلو، وشعر باندفاع في الإطراء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد من ذلك وأن يلزمهم كلمة التقوى، فقال قولوا بقولكم، أي قولكم الذي اعتدتم على التخاطب فيه. مش معنى قولوا بقولكم؟ يعني قولوا من قولكم الذي تحيون به بعضكم بعضا، لا تزيدوا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني أو بعض قولكم الذي قلتموه لي، ودعوا الزيادة والغلو. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان جريا. والجري هو الرسول، لأنه الرسول يجرى لكي ينقل الشيء، يعني لا يستخدمنكم الشيطان جريا وكيلا ورسولا له، ترفعوا عن أن تكونوا كذلك. وهذا أيها الإخوة الكرام أمر مهم، لأن الشيطان يضرب بسهم في باب المدائح، حتى إنه يستجر لسان المادح فيقول ما لا ينبغي، ويرفع الممدوح فوق مرتبته إلى مرتبة لا تليق إلا بالله. وهذا يقع كثيرا للمداحين بين أيدي السلاطين وللشعراء، وحتى إنه لا يقع للذين يدبجون المدائح النبوية، فيحملهم الشيطان وينفخ صدورهم حتى يأتوا بقول لا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. لكن مع ذلك نال الشيطان حتى من هذه الأمة، فقال أحدهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وغير هذا كثير ينشد في ليالي الموالد، ويلحق المجتمعين من النشوة والطرب، حتى إنهم لا يقومون في عند ذكر أحد الأبيات يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السرادق، ويقومون تحية له. كل هذا من تلاعب الشيطان بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتضع لله، دخل مكة عام الفتح مطأطئ الرأس خضعانا لله عز وجل، ولما رآه رجل فارتعد منه قال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، اللحم المجفف، يعني أنا مثلكم، إنما أنا بشر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاضر، كان يركب الحمار ويردف، وهذا ليس من شأن السلاطين والملوك. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو معلم الناس الخير، وهو الذي بعث بتتميم مكارم الأخلاق، وقد خشي على أمته من الوقوع فيما يفضي إلى الشرك، فلذلك منعه. أما الشعراء وما تزل به ألسنتهم فإنهم يأتون بالأعاجيب، حتى إن أحدهم يخاطب ممدوحه ويقول له فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك، عياذا بالله، يقول هذا المخلوق. ويقول آخر لممدوحه يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، هذا لا ينبغي إلا لله عز وجل. ويقول ثالث ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، عياذا بالله. ولما رأى المقداد بن الأسود رضي الله عنه رجلا يمدح عثمان ويغلو في مدحه، جثى على ركبتيه وأخذ يأخذ من الحصباء وينثر في وجهه، فقال له عثمان ما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. والحقيقة يا أخوان أن المدح ليس إكراما للممدوح دائما، ولكنه يعني أذية له، لأنه ربما داخله الشيطان فأعجب وزهى بنفسه، فتكون قد قطعت عنق أخيك بهذا المديح. فإذا أردت أن تمدحه قل له هذا من فضل الله عليك أن وفقك لكذا، لتذكره بالنعمة وأن هذا محض فضل الله عز وجل. فنستفيد من هذا الحديث فوائد: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن أدبه مع ربه. نستفيد أيضا النهي عن الغلو في المدح، النهي عن الغلو في المدح. ونستفيد أيضا إثبات اسم السيد لله تعالى، وفيه خلاف، وفيه ونستفيد أيضا النهي عن التكلف، النهي عن التكلف في الألفاظ، ونستفيد أيضا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. طيب يبقى، هل يجوز أن نطلق لفظ السيد على غير الله؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منعه، وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله أخذا بهذا الحديث، لأنه قال السيد الله، فمنعه قوم وقالوا لا يقال السيد فلان والسيد فلان، لا يطلق لفظ السيد إلا على الله عز وجل. ومنهم من أجازه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعني يقمع غلواء الغلو في نفوسهم، فقال السيد الله لينبههم على أن السيادة المطلقة لله، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، قال قوموا إلى سيدكم. ومن هم من اعترض على هذا الاستدلال وقال أن قوله قوموا إلى سيدكم أنها سيادة مقيدة، ولذلك لا بأس أن يقال سيد أو سيد الخزرج سيد بني فلان، لكن السيادة المطلقة لا تطلق إلا على الله عز وجل. ولا شك أن المسألة محتملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فهو لم ينههم نهيا صريحا عن أن يقولوا السيد. أما الآن ففي الواقع أن استعمال كلمة السيد هل تدل على السيادة المطلقة؟ بل ولا على السيادة الجزئية. الآن كلمة سيد تبدل للرفيع والوضيع، للغني والصعلوك، لكل أحد، كل من جاءه خطاب وإذا مكتوب عليه السيد فلان، أليس كذلك؟ ففقدت معناها، المحذور الذي كان فيها قد ذهب. طيب ثم قال المصنف عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هناك قال لا يستجرينكم، يعني لا يتخذنكم جرية، وهنا قال ولا يستهوينكم، يعني لا يزين لكم هواكم ويذهب بعقولكم. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، التي أنزلني الله عز وجل. ما هي منزلته؟ عبد الله ورسوله. فعبد الله رد على أهل الغلو، ورسوله رد على أهل الجفاء، ما شاء الله، عبد الله ورسوله، هكذا ينبغي أن نقول. رواه النسائي بسند جيد، وهو سند صحيح بحمد الله، ومناسبته ظاهرة، ونستفيد منه النهي أيضا عن الغلو والمدح والتكلف في الألفاظ كما سبق، ونستفيد أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ونستفيد أيضا الجمع بين العبودية والرسالة في وصفه صلى الله عليه وسلم، ونستفيد أيضا الحذر من وسائل الشيطان، الحذر من وسائل الشيطان، لأنه قد يأتي المرء عن طريق الدين وعن طريق الشرع فيغريه بهذا الشيء بناء على أن هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل، قال رحمه الله في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة، نعم هذه مهمة، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، كل هذه الأوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم حقيق بها، لكنه خشي عليهم من التمادي. نعم. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه أسئلة وردت من يوم أمس، يقول ما حكم الذهاب إلى الأماكن التي يوجد بها تماثيل وصور لأشخاص معظمين بقصد السياحة؟ إذا كان ذهاب الإنسان لهذه الأماكن لا لأجل هذا الشيء فإنه لا حرج، لكن ما أمكنه أن ينكر فلينكر وليعلم. يقول نرى في بعض المجلات صور ويقال قم بتلوينها، ونلاحظ كذلك بعض البطانيات والمفارش التي بها صور حيوانات أو غيرها، فما توجيهكم؟ طبعا كل هذه الأسئلة على درس الأمس. أما التصوير، تصوير ذوات الأرواح، فهذا يدخل في التخطيط، يظهر لي أنه يدخل في التخطيط بتصويرها فتتقى ولا تفعل. أما البطانيات والمفارش التي بها صور حيوانات أو غيرها، فهذا في الواقع لا بأس به لأنه ممتهن، فإن المفارش والبطانيات تطأها الأقدام، وربما أكرمكم الله والمكان يتبول عليها الصبيان، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ النمرقة، تشق النمرقة وتجعل وسادتين. وأما هذا السؤال في الحقيقة سؤال يعني أنا أشكو كاتبه، لأنه يعني أساء الظن. يقول السائل، يقول حضرت لكم في الدورة العلمية في المدينة النبوية، فجزاكم الله خيرا على بثكم للعلم في هذه الأمة، وضاعف الله لكم مثوبتكم، ولكني لازلت ألحظ عدم إعفائكم للحية. والمشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موفور اللحية، ونص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا به واطيعوا أمره، بارك الله لكم في علمكم، ونفع الله بكم الأمة أينما كنتم. أقول جزاك الله خيرا، لكنك مستعجل. وهذا إنما قرأت هذا السؤال الحقيقة لأمرين: الأمر الأول حتى أذهب الوهم الذي توهمه، والأمر الثاني حتى أنبه إخواني طلبة العلم أن عليهم أن يتصفوا بالأنات وعدم التسرع. فهذه اللحية منذ أن خلقها الله هي هكذا، لم يمسها شيء، لكن خلقة الله عز وجل تختلف من شخص إلى شخص. فإذا كان هذا الإنسان يفترض أنه لا بد أن تبلغ السرة أو تبلغ، فهذا في الحقيقة يعني نقص في العقل، وأيضا هو نقص في الدين، لا يعلم صاحبه أحله أم لم يحله، لم يمسها شيء منذ أن خلقها الله عز وجل. واللحية هي ما نبت على اللحيين، وقد نص الفقهاء على أن الأخذ من الحلق ليس أخذا من اللحية، أما اللحية فهي ما نبت على اللحيين. ولهذا أوصي إخواني وفقهم الله إلى أن يتريثوا وأن يتأنوا في أمورهم كلها ولا يبادروا. إذا كان هذا الأخ يقول لأستاذه الذي يعلمه هذا الكلام ويظن به ظن السوء، فماذا تراه يقول عن أحد المسلمين ومن يقابلهم؟ كيف سيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكيف هو لا شك قال خيرا ودعا بخير جزاه الله خير، لكنه استعجل وأخطأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بقي قليل إن شاء الله تعالى، لا أدري إن كنتم تفضلون أن نتم الآن أتممناه، وإن كنتم تفضلون أن نأخذ الفاصل ونرجع فعلنا. ها؟ ارفعوا أصواتكم نكمل. طيب إذن اقرأ، بقي باب واحد، تفضل. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. طيب لعلك تأذن لي حفظا للوقت حتى أقرأ هذا. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. هذا الباب العظيم الذي ختم به المصنف كتاب التوحيد ختام مسكي، لأنه يتعلق بتعظيم الرب سبحانه وتعالى وبيان صفة من أعظم صفاته، ألا وهي صفة العلو له سبحانه، صفة العلو. ولا ريب أن هذا وثيق الصلة بتوحيد الرب وتعظيمه فيما يذكره من هذه الآية العظيمة: وما قدر الله حق قدره. والمعني بذلك هم المشركون. كيف ما قدر الله حق قدره؟ لأنهم ما عبدوه، وأعظم ذنب عصي الله تعالى به الشرك. فمن أشرك بالله عز وجل فما قدر الله حق قدره. كيف والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. من كان هذا شأنه فهو أهل للتعظيم المطلق الذي لا ينال بشيء. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنها تكون في قبضته، وفي ذلك إثبات القبضة لله سبحانه وتعالى واليد له سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه، والطي معناه رد بعض الشيء على بعضه. إذن الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمصنف رحمه الله أراد أن يختم هذا الكتاب المبارك بهذا الباب لكي يكون مسك الختام، ولكي يكون مجللا لهذا الكتاب بهذا المعنى العظيم من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما تتضمنه هذه الأحاديث من تفسير هذه الآية. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر واحد الأحبار، والمقصود به عالم اليهود، المقصود به عالم اليهود، وهو الذي بلغ من العلم أن يحبره تحبيرا، أن يحبره تحبيرا، يعني لسعة إحاطته فهو يسوق العلم سياقا بينا ويحبره تحبيرا. ولا شك أيها الإخوان أنه بقدر تمكن الإنسان في العلم يكون بيانه، لأن الذي ليس على أساس واثق يختلف كلامه، أما إذا كان الرؤية عنده واضحة والدلائل بينة فإنه يحبره تحبيرا، ولذلك سمي حبرا. فقال: يا محمد، لأنه لا يسلم برسالته فيخاطبه باسمه، إنا نجد، يعني في كتبنا في التوراة أو غيرها من كتبهم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع أو إصبع أو أصبع، وهذه لا يكاد يخطئ فيها أحد ولا يلحن فيها أحد. لماذا؟ لأن فيها 10 لغات ولله الحمد، فحيثما قرأتها فلا خوف عليك. كما قال هي وكلمة أخرى أنملة، يقول الشاعر، يقول: وهمز أنملة ثلث وثالثها، وهمز أنملة ثلث، يعني إن شئت أرفع وإن شئت أنصب وإن شئت يعني بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة، وثالثة، وهمز أنملة ثلث وثالثة. ما هي الثالثة؟ الميم، الميم أيضا الميم، مرة ضعها مضمومة، مرة ضعها مفتوح، مرة ضعها بالكسرة. وإذا جعلت 3 و3 فمن المعلوم أن الخيارة تصبح 9. يقول: التسع في أصبع واختم بأصبوعي، يعني هذه 9 تصلح أيضا بإصبع، فلك في همزة إصبع 3 حركات، ولك في ثالثتها وهي الباء 3 حركات، صار 9، لا وزيادة فوق ذلك يصح أن تقول أسبوع، فلا حرج، قرأتها على أي وجه كان. قال: على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول أي الله عز وجل: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، نواجذه، النواجذ قيل إنها آخر الأضراس، وقيل إنها الأنياب، وقيل ما بينهما. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم افتر ثغره عن ابتسامة كبيرة تسمى ضحكا. طيب، فيقول أنا الملك، ومصداق هذا في حديث عدة: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. والحمد لله الذي أتى بهذه الجملة، لأن أهل البدع أرادوا أن يحرفوا الحديث وينكروا صفة الأصابع للرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منه سخرية منه، لكن ابن مسعود رضي الله عنه قطع الطريق عليهم وقال تصديقا لقول الحبر، يعني أن هذا بدأ منه صلى الله عليه وسلم من باب التصديق والإقرار. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك على المنبر وقال: إن الله ينادي يوم القيامة أين الجبارون أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد فيجيب الجبار نفسه ويقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب الجبار نفسه لله الواحد القهار. يقول ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بيده ويدبر، وأنا أنظر إلى أصل المنبر يتحرك فأقول أخار هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأشياء تحقيقا للإثبات، فالله سبحانه وتعالى يهزهن هزا حقيقيا على ما يليق بجلاله، لا تدركه عقولنا ولا تبلغه أوهامنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما هز يده من باب تحقيق الإثبات، مثل ما وضع أصبعه السبابة على عينه والإبهام في أذنه لما قرأ قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أراد أن يحقق أنه سمع حقيقي وأنه بصر حقيقي. حاشا ومعاذ الله أن يكون أريد التمثيل أبدا، وإنما أراد أن له سمع حقيقي وأن له بصر حقيقي. ولهذا يسأل بعض الناس يقول: طيب هل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا وروينا هذه الأحاديث؟ هل نحرك أيدينا؟ هل نضع أصابعنا على أعيننا وعلى نقول ابتداء: أولا، ما لم يرد به النص فلا تفعله، ما لم يرد به النص فلا تفعل. وذلك أن رجلا كان عند الإمام أحمد فذكر حديثا فيه ذكر اليد، فجعل الرجل يحرك يده، فقال أحمد رحمه الله: قطعها الله. ثم قام وحرد ودخل منزله، أنكر عليه. لكن إذا كان الشيء قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانظر المصلحة. إن خشيت على من تحدثهم أن يتوهموا وهما باطلا أو أن يسبق إلى أذهانهم معنى التمثيل فدع، لا تفعل، لا يجب عليك أن تفعل، وأنت إنما تركت هذا دفعا لمفسدة. وقد يترك الإنسان الشيء دفعا لمفسدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة. أما إذا كان الذي أمامك طلبة علم فلا بأس، أو كان الذي أمامك معطل يريد أن ينكر شيئا من الصفات فافعل إرغاما له وإثباتا لتحقيق الصفة. طيب، قال: ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. قال: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، لا أحد يجيبه سبحانه وبحمده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين فرعون أين قارون أين المتجبرون؟ لا أحد، الملك المطلق له سبحانه وتعالى. وهذا كما قال قد رواه مسلم، لكن استشكل بعض العلماء لفظة ثم يأخذهن بشماله، فقالوا إن هذه اللفظة غير محفوظة، لأنه في بعض الأحاديث يأخذهن بيده الأخرى، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين مباركة، فاستنكر بعض أهل العلم هذه اللفظة. لكن الصحيح أن هذه اللفظة ثابتة، والمحذور الذي حذروا منه يمكن الجواب عنه، وذلك أن يقال إن الشمال في حق الله عز وجل ليست كالشمال في حق المخلوق، فالله ليس كمثله شيء، فالشمال في حق المخلوق أنقص من اليمين عادة، أليس كذلك؟ والشمال في حق المخلوق تتخذ للأمور غير المرغوب فيها، بخلاف اليمين فإنها تتخذ للأمور المكرمة، فيقال هذا في حق المخلوقين، أما الله تعالى فليس كمثله شيء. فقوله بشماله يراد به بالنسبة لمن ينظر إليه ويراه، بالنسبة لمن ينظر إليه ويراه، يقال يقول بشماله، لا أن إحدى يديه دون الأخرى سبحانه وبحمده، فإذا اندفع هذا المحذور فلا إشكال. قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة هي الحبة الصغيرة جدا، الحبة الصغيرة جدا هي الخردلة. هذا الحديث في الواقع ضعفه بعض أهل العلم، أعني الحديث الأخير حديث ابن عباس، وممن أعله الخلال صاحب الإمام أحمد، وصحح إسناده صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ولعله إن شاء الله أن يكون حسنا. وهذا الحديث بطوله ورواياته نستفيد منه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أن المشركين ما قدروا الله حق قدره، إي والله المشرك ما قدر الله حق قدره لأنه أشرك معه غيره. وفيه أيضا إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، إثبات اليدين والأصابع واليمين والكف، وهذا يدل على أنها صفة حقيقية تليق بجلاله، لا يجوز أن يقال المراد نعمته ولا المراد قدرته كما قد بينا سابقا، بل هما يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم سحاء الليل والنهار، لا تشبهان أيدي المخلوقين. وما المانع؟ الله تعالى يتصف بما شاء. ألم يقل مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أتى بصيغة التثنية مما يدل على أن التثنية مقصودة، بل يداه مبسوطتان. ولو كان المقصود باليد القدرة لاحتج إبليس وقال: وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك. لكن إبليس أفقه من هؤلاء المعطلة، صحيح إبليس أفقه من هؤلاء المعطلة في هذا، فإنه يعلم أن الله خلق آدم بيديه الحقيقيتين. ولو كانت اليد بمعنى القدرة لما كان لآدم فضل ومزية على بقية المخلوقات، لكان آدم شأنه شأن غيره، خلقه الله بكن فكان، يعني ما لم يخلقه بيديه لكن الله خلقه بيديه، وإلا فإن الله لا شك أن كل ما شاء قال له كن فيكون. ولو كانت اليد بمعنى القدرة لترتب على هذا أن يكون لله قدرتان، لأنه أتى بصيغة التثنية، ومن المعلوم أن الله تعالى له قدرة واحدة. ولو كانت اليد بمعنى النعمة كما زعموا لكانت نعمة الله واحدة، والله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إلى غير ذلك من الأدلة والحجاج العقلي الذي ينسف قواعد هؤلاء المعطلين. وفوق ذلك وقبله هذه النصوص التي تبرق كالشمس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه دليل على أنه قد بقي في كتب أهل الكتاب بعض الحق، على أنه قد بقي في كتب أهل الكتاب بعض الحق، لكن هذا لا بد من عرضه على الكتاب والسنة. وفيه فوائد أخرى لا تخفى. ثم قال: وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس المقصود به القاع من الأرض، القاع المستدير يقال له ترس، ويطلق الترس أيضا على يعني الدرع الفولاذ الذي تتقى به الضربات في القتال. فما نسبة السماوات السبع على اتساع أرجائها في وسط هذا القاع الفسيح إلا كسبعة دراهم لأن السماوات سبع ألقيت في طاع من الأرض، نسبة طائلة جدا جدا. هذا الحديث رواه ابن جرير لكن ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم. وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ما الكرسي في العرش؟ يعني ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ والكرسي يرعاكم الله غير العرش. الله تعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. فسر ابن عباس الكرسي بأنه موضع القدمين، موضع القدمين. وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، فلا يقدر قدره إلا الله. فقال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الحلقة المقصود بها ما يكون في الدروع من حلق، وهي صغيرة جدا، ومهما كبرت الحلقة وألقيت في فلات من الأرض مترامية الأطراف فليست بشيء، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا الحديث أيضا أيها الإخوة اختلف فيه، فقد صححه البيهقي وابن حبان، وقال ابن حجر أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه، ومنهم من ضعفه، وأرجو أنه إن شاء الله صحيح، وأقل أحواله أن يكون حسنا. وبعد ذلك قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، هكذا عندكم؟ وبين كل سماء، أو سماء وسماء، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: وله طرق. نعم، هذا الحديث أيضا رواه جمع، رواه الدارمي وابن خزيمة والطبراني والبيهقي والخطيب البغدادي، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصححه الذهبي. فهذا الحديث في الحقيقة يدل على سعة الخلق، وأنه خلق عظيم، هذه المسافات الهائلة بين السماوات، حتى إن هذا ينتج أن ما بين السماء الدنيا والماء 4000 سنة، 4000 سنة، يدل عليه حديث ابن مسعود. أما حديث العباس الذي ختم به فهو المسمى عند العلماء بحديث الأوعان، بحديث الأوعان. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء، كثف كل سماء يعني ذات السماء كثفها مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود. هذا الحديث هو المسمى بحديث الأوعال، وقد رواه جمع سوى أبي داود، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وتعرفون أن ما رواه الحاكم إذا أقره الذهبي فهو على شرط الشيخين. وقال ابن العربي رحمه الله: حسن صحيح. واحتج به ابن خزيمة، وابن خزيمة رحمه الله قد اشترط في كتابه أن لا يروي إلا ما كان صحيحا، وصححه من أهل العلم الجوزقاني، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وضعفه بعض أهل العلم، ولكن الحديث إن شاء الله صحيح، هذا الحديث صحيح وهو حديث الأوعان، وإنما ضعفه بعض أهل العلم لا كلهم، لأنهم يستنكرون ويستشنعون مثل هذه الأحاديث بناء على مقدماتهم الفاسدة، وبعضهم ضعفه لنواح حديثية لكن الصحيح ثبوته. وحديث العباس التي فيه ذكر كثف كل سماء يخرج أن ما بين السماء الدنيا إلى الماء 7,000 سنة، والجمع بينهما أن حديث ابن مسعود ليس فيه ذكر كثف كل سماء، وهذا فيه ذكر كثف السماء. وأيضا يجاب بأن المسافة تختلف في تقديرها بحسب يعني السير، فقد يكون السير سريعا وقد يكون السير بطيئا. إلا أن الذي تدل عليه هذه الأحاديث وتلقيه في قلب المؤمن هو أن الله سبحانه وتعالى خلقه عظيم، عظيم جدا، وسماواته مترامية الأطراف، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق جميع خلقه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، وهي مسألة العلو الشريفة. وذلك أيها الإخوان أن علو الله تعالى 3 أنواع: علو قدر، وعلو قهر، وعلو ذات. وإن شئت فقل علو صفات وعلو قهر وعلو ذات، نبينها لا مشاحة في الاصطلاح. أما علو الذات أو علو الصفات فالمقصود به أن صفاته سبحانه وبحمده قد بلغت الغاية في الكمال، وأن له المثل الأعلى، وهذا لا ينازع فيه مسلم. ما في مسلم يقول إن صفات الله كاملة، إن صفات الله ناقصة ليست كاملة. كل من دخل في عقد الإسلام فلا بد أن يعتقد في الله الكمال المطلق من حيث الجملة، حتى لو مثلا بدأ منه شيء من التأويل لبعضها، لكنه يعتقد من حيث الجملة أن الرب المعبود لا بد أن يكون له صفات الكمال ونعوت الجلال، فلا خلاف من حيث المبدأ بين أهل القبلة في هذه المسألة، وإن وقع نزاع في التفاصيل. النوع الثاني علو القهر. علو القهر، المقصود بعلو القهر يعني أن الله عز وجل على جميع مخلوقاته وغلبهم وقهرهم، وهذه لا ينازع فيها مسلم أيضا. وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، فلا شك أن الله عز وجل هو الأعز الأغلب، هو الغالب القهار. وإنما وقع النزاع بين أهل القبلة في المسألة الثالثة، والعجب أن يقع فيها نزاع، وهو علو الذات. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. هذا علو الذات، هذا علو الذات. أما المخالفون لهم فإنهم أتوا بالأعاجيب، فمنهم حلولية الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، يقولون الله في كل مكان. ولهذا تسمع أحيانا على ألسنة بعض العامة من يقول ربنا في كل مكان، هذا غير صحيح، يجب أن تنكر هذه الجملة، لا يجوز أن يقال ربنا في كل مكان. علمه في كل مكان نعم، لكن لا يجوز أن يقول ربنا في كل مكان، تعالى الله، ربنا فوق سماواته. قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. من المنحرفين الباطنية الذين قالوا إن الله لا ينسب إلى جهة، فلا يقال فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. سبحان الله، ما هذا؟ أنكروا الجهات 6 كلها، قالوا ولا يقال محايث ولا مجانب ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا ولا ولا ولا ولا، سلب سلب سلب، نفي مطلق. إلى ما يؤدي هذا؟ إلى التعطيل، إلى إنكار وجود الله، كما قال ابن المبارك رحمه الله، قال إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله. هذا مؤدى قولهم حينما ينكرون جميع هذه الأمور، ما الذي يقر في قلوب العامة؟ إنه خلاص إنه غير موجود، إذا كان لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث ولا مجانب ولا محاذي ولا نفي نفي نفي نفي، النهاية إنكار وجود الله عز وجل. وهم فعلا هم لا يعتقدون الله إلا فكرة ذهنية موجودة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. فلذلك اشتد نكير السلف عليهم وقرروا علو الله سبحانه وتعالى تقريرا ما بعده تقرير. واعلموا حفظكم الله أن علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب فمليء بأنواع الأدلة على إثبات العلو، حتى قال بعض العلماء في القرآن العظيم أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله. السنة كذلك كما سمعتم في هذه الأحاديث الدالة دلالة صريحة على إثبات علو الله. الإجماع انعقد إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يمكن أن ينقل هؤلاء المعطلة ربع كلمة عن أحد من السلف ينكر علو الله. وإنما حدثت هذه المقالة البائسة على أيدي الجهمية وبعد أن عربت كتب اليونان وأفسدت على المسلمين عقائدهم. العقل الصريح يفرض أن الإله المعبود الكامل من جميع الوجوه يجب أن يتصف بصفات الكمال، والعقل يقرر الكمال في العلو أو في السفول. كل عقل يقطع أن الكمال في العلو، فالعقل يقطع أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متصفا بوصف، وأن له من الوصف أعلاه وأكمله، وأنه لا بد أن يكون متصفا بالعلو منزها عن السفول. بقينا بالفطرة. سبحان الله، فتشوا في قلوبكم حينما يقول أحدكم يا الله يا ربي، أين يسافر قلبه؟ يصعد إلى أعلى، يصعد إلى أعلى، يعني يذهب بشكل طبيعي تلقائي. حتى أنك تجد الصبيان الصغار الأطفال حينما يتوعد بعضهم بعضا يقول هكذا، يعني يشير إلى أعلى، يشير إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم في قلبه أن الله فوق. سل أي صبي ينبئك بهذا، وكذلك الشيوخ والعجائز، لا بل قالوا حتى البهائم. البهائم يقولون إذا ضربت ضربا شديدا رفعت طرفها إلى السماء. فهذا أمر مركوز في الفطر. وعلى هذا القصة المشهورة التي جرت بين أبي المعالي الجويني وبين أبي جعفر الهمداني، حينما كان أبو المعالي الجويني وهو من أساطين الأشاعرة يقرر ويلقب بإمام الحرمين، يقول كان الله ولا شيء، ماشي، الله عز وجل هو الأول سبحانه وبحمده، وهو الآن على ما كان عليه. ايش قصده بقوله هو الآن على ما كان عليه؟ يعرض بذكر الاستواء والعلو، يعني يريد أن يقول أنه ما حدث له شيء، ما استوى على عرشه، لكن بطريقة خفية. فتنبه لهذا أبو جعفر الهمداني وقال له يا إمام، دعنا من ذكر العلو والاستواء وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. يقال فجعل الهمداني فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيره، لأنه استدل عليه بدليل الفطرة. فالواجب علينا أن نثبت علو الله عز وجل ولا نتردد فيه، وأن نعلم أن ربنا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. لا داعي لي أن أذكر يعني الفوائد، نستمع إليها من خلال المسائل. تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته الآية. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. يعني إذا كان اليهود لم ينكروها ولم يتأولوها فيا عجبا لقوم ينتسبون إلى الإسلام وينكرون هذه العلوم، ينكرون ما دل عليه ناطق الكتاب وصحيح السنة من إثبات العلو وإثبات العرش. فتجد أحدهم يقول العرش مثلا كناية عن الهيمنة، والاستواء المراد به الاستيلاء. كل هذا جناية على النصوص وميل بها عما يجب اعتقاده، بل العرش جسم حقيقي هو أكبر المخلوقات وأعلاها وأعظمها، وهو سقف الكون، وهو كالقبة فوق الكون، لا أنه كري كروي، لكنه كالقبة فوق العالم. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر ونزل القرآن بتصديق ما قال الحبر. نعم. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الحبر هذا العلم العظيم. نعم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا، والضحك قد يصدر لأسباب مختلفة، حتى إن الإنسان يضحك أحيانا مغضبا، ويضحك أحيانا من باب يعني التندر، ويضحك أحيانا سخرية، ويضحك وقد يضحك تصديقا كما ها هنا. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. الله أكبر، هذا صريح بمجموع أدلة الكتاب والسنة، ففي القرآن والسماوات مطويات بيمينه، فدل على أن الأراضين باليد الأخرى، ففيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وإضافة ما يختص باليدين من هز وقبض وطي وأصابع، مما يدل على أنهما يدان حقيقيتان تليقان به سبحانه. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم، كان الشيخ رحمه الله يرى أن هذه الكلمة محفوظة، وقد أجبنا عن الإيراد أو المحذور الذي يترتب على هذا، وأن هذا النقص إنما يتصور في حق البشر ولا يتصور في حق الرب. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ثامنة قوله صلى الله عليه وسلم كخردلة في كف أحدكم. نعم، وهذا أشرنا إلى أنه قد روي بسند ضعيف عند بعض أهل العلم، ولكنه لا شك أن المخلوقات بالنسبة إلى خالقها هباءة لا تمثل شيئا. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. نعم، العرش غير الكرسي والماء، وذلك أن بعض العلماء فسر الكرسي بالعرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، وبعضهم فسر الكرسي بأنه العلم كما يقال كرسي العلم، لكن هذا من التأويل المذموم، ولا يصح نسبته إلى الحسن، لا تصح نسبة ذلك إلى الحسن البصري. نعم. ثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء. نعم، وهو 500. ثالث عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. 500 أيضا. الرابعة عشر كم بين الكرسي والماء. كذلك 500. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء. الله، كما قال الله وكان عرشه على الماء. السادسة عشر أن الله فوق العرش. السابعة عشر كم بين السماء والأرض. الثامنة عشر كثف كل سماء 500 سنة. الله أكبر. التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويعظم أجره على هذا المصنف الذي نفع الله تعالى به أمة الإسلام في مواطن كثيرة، وأن يرزقنا إيمانا راسخا وعلما نافعا وعملا صالحا. وفي الوقت المتبقي سنجيب على الأسئلة، فمن أحب أن يبقى ومن أحب أن ينصرف. فمن الأسئلة يقولون الألوان تكشف شيئا من الشخصيات، فمثلا إذا كان الشخص يحب لون الأخضر فهو إنسان متفائل، وإذا كان يحب اللون الأزرق فهو هادئ، وإذا كان يحب الأحمر فهو مرح، وهكذا. فهل في ذلك شيء؟ هذا في الحقيقة يعني نوع من التخمين، لا يمكن أن يقال إن هذا قطعي، لكن ربما يكون من القرائن، يكون من القرائن، لكن لا يقطع به. ولا شك أن ميل الإنسان لشيء من الأشياء أو للون من الألوان أو أنه يكشف عن طبيعة نفسية، لكن لا يعول على هذا، هذا لا يعول عليه. هل يأثم الزوج إذا منع زوجته من مكالمة أهلها؟ وهل تأثم هي إذا كلمتهم من غير ما يدري؟ لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من صلة أهلها ومكالمتهم، وهذا مناف للعشرة بالمعروف. اللهم إلا أن يخشى أن يفسدوها عليه أو أن يكون في أهلها سوء. أما إذا كان هذا على باب التعنت والمضارة، فليعلم أن من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. وليتأمل الأزواج قول الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ختم الله تعالى لآية بهذين الاسمين العظيمين عليا كبيرا فيه تهديد للأزواج البغاة الذين يذلون زوجاتهم بغير حق، فلتعلم أن الله أعلى منك ولتعلم أن الله أكبر منك. وإذا كان يعاملها بهذه المعاملة وتمكنت من أن تكلم أهلها بغير علمه فلتكلمهم، لا حرج عليها، لا حرج عليها أن تكلمهم، إلا أن يكون للمحذور الذي ذكرت، يعني بأن يكون في أهلها سوء لا سمح الله، أو أنهم يفسدونها ويهيجونها عليه. ما حكم قراءة الكتب التي تصف سمات الشخص من توقيعه؟ هذا عبث، وأرى أن هذه الحركات كثرت في هذه الآونة مع الفضائيات، التعرف على الشخصية من خلال التوقيع، التعرف على الشخصية من خلال كذا من خلال كذا، هذا ضرب من التكهن والتنجيم على العقلاء أن ينأوا عنه وأن يربأوا بأنفسهم عن تعاطيه. هل الحلف على السلعة المنهي عنه والذي جاء فيه الوعيد يكون على وجه العموم، أي إن كان صادقا أو كاذبا كلاهما يلحقه الوعيد؟ أما إن كان كاذبا فلا شك في لحوق الوعيد، وأما إن كان صادقا فإنه قد يعني قلل في جناب تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وإن كان قد لا يأثم لأنه صادق في ذلك ولا يفعلها، اللهم إلا أن يلجئه المشتري إلى هذا أو البائع مثلا لسبب ما. هل هناك منظومات جيدة وميسرة لتحفيظها الأطفال فيما يختص بالعقيدة مثلا أو الأخلاق وما شابه؟ والله الذي أرى يعني أن يوجه الأطفال إلى حفظ كتاب الله عز وجل وقصار السور والأذكار وما ذلك، وأما المنظومات فأمامهم إن شاء الله متسع من الوقت ليدركوه. هل يجوز مدح بعض أهل كلمة لعلها الجاه أو كذا إذا أريد منه منفعة، مع أنه لا يحصل منه تحقيق تلك المنفعة إلا بمدح ذلك الشخص؟ لا يجوز أن يكذب، لكن إن كان محتاجا إلى أن يقدم بين يديه شيئا فليقل حقا، ليقل حقا ولا يغالي، لا يبالغ. ماذا يفعل من وجد في نفسه فتور في طلب العلم والعبادة؟ التعاهد بالذكرى، أن يمر على قلبه النصوص الواردة في فضل العلم وأهله وأثرهم على أنفسهم وعلى الناس وما أعد الله تعالى لهم إلى غير ذلك، ثم يقرأ في سير أعلام النبلاء، لأنه إذا قرأ في سيرهم حفزه ذلك ونشطه إلى محاكاتهم. يقول: إذا كان القبر مرتفعا قليلا عن الأرض فهل هو داخل في عموم الحديث ولا قبر مشرفا إلا سويته؟ لا، تسنيم القبر بمقدار شبر ونحو ذلك لا بأس به، فلا بأس أن يرفع بهذا، لأن هذا يمنع عنه أن يستقر فيه ماء المطر فيفسده، فلا بأس بالتسنيم، بل هو سنة. إذا كان مدحي لبعض أصحابي على وجه الترحيب وأظهار المحبة والتقرب لهم وأدخال السرور إلى قلوبهم، لا سيما أن هذا الأمر هو عادتي في غالب الأمور، إذا كان هذا شيئا سهلا يسيرا ومما جرت به العادة ولا تخشى على صاحبك فلا بأس، وإنما المنهي عنه أن يكون الإنسان مداحا، ولهذا لفظ الحديث بصيغة المبالغة: إذا رأيتم المداحين، يعني من يكثر المدح. التصوير بالجوال وحفظ الصور فيه ما حكمه؟ وكذلك تصوير الفيديو منه. الواقع أن التصوير الضوئي غير المستقر، يعني عن طريق الجوال أو عن طريق كاميرا الفيديو، أخف بكثير من التصوير الفوتوغرافي، وذلك أنه غير مستقر بل يضمحل. فلو مثلا تقضت صورة في الجوال أو كاميرا الفيديو فإنها بمجرد إطفاء الجهاز لا يبقى صورة، لا يبقى صورة، ولو فتح الجهاز لا يرى صورا، لأنها عبارة عن ومضات ضوئية تتشكل منها الصور. ولهذا بعض الذين يمنعون التصوير الفوتوغرافي يأذنون ويسمحون باستخدام التصوير بكاميرا الفيديو. هذا يقول: أحسن الله إليكم ونفع بكم ونشهد الله على حبكم، جزاه الله خيرا، حبك الذي أحببتني فيه. هل تجوز الصلاة خلف الشيعي الذي لم يثبت عندي معتقده، حيث إنه يعترف بأنه شيعي ويصلي خلفنا؟ لا تصلي خلف أهل البدع ما دام أنه ينتسب وينتمي هكذا، فلا تصلي خلفه، في الأمر سعة. هل يجوز لأحد أن يقول: أنا سأشرب من كأس فلان حتى يحصل لي بركة، لأنه يعتقد بجواز التبرك بآثار العلماء والصالحين؟ هذا غير صحيح، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يجوز التبرك بالآثار الحسية إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التبرك بسؤر العالم وما بقي من فضل كأسه ونحو ذلك، هذا يؤدي إلى الغلو فيهم، هذا يؤدي إلى الغلو فيهم. وحتى الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتبركون في كل حال، فعلوا ما فعلوا يوم الحديبية ليظهروا أمام قريش شدة محبتهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواقف محدودة ومعدودة. أما كون الإنسان كلما ترك العالم فضل طعام أو شراب أخذه وشربه أو صب فوقه ماء وحرك، هذا من الغلو. يرى بعض الناس بأن حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنه في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيه دليلا على جواز التبرك بتلك الآثار في وقتنا الحاضر، ويستدلون بأدلة يثبتون صحتها، بينما علماء الحديث ضعفونها ويرون أنها آثار يجب المحافظة عليها والحرص على الدعاية لها. كيف ترى هذا النهج، وهل لهذا علاقة بالتوحيد؟ نعم، هو له نوع علاقة من جهة الخوف من الغلو، كما في الباب الذي مر بنا في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. والصحيح أن الآثار التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمها وذكر لها فضلا خاصة أنها يعتنى بها وتعظم كما هو معلوم، وأما ما سوى ذلك مما فعله بمقتضى جبلته الإنسانية وحياته العادية فإنه لا خصوصية له. وقد أنكر بعض الصحابة على ابن عمر رضي الله عنه تتبعه للمواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيها، أو التي بال فيها فيبول فيها، أنكروا عليه ذلك ورأوا أن هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة، بمقتضى الطبيعة والجبلة. ونحن في زمن ليس من الفقه، ليس من الفقه ولا من العقل أن يثار مثل هذا داخل صفوف أهل السنة والجماعة، فيجب على أهل السنة والجماعة أن يكونوا صفا واحدا وجبهة مرصوصة أمام أهل البدع في الذين يطالبون بما هو أشد من ذلك، ويطالبون بإقامة القباب على القبور وتعظيم قبور البقيع وغيرها. فلا يصلح أن يشق عصاهم من هو فيهم ومنهم ليثير مثل هذه المسائل المسكوت عنها منذ زمن طويل. جزاك الله خيرا شيخنا، هل لك أشرطة مسجلة في شرح كتاب التوحيد كاملا؟ الواقع في شرح كتاب التوحيد كاملا لا، لكن هناك شروح مسجلة موجودة والله الحمد في التسجيلات، منها شرح عقيدة أهل الحديث لأبي عثمان الصابوني، وشرح عقيدة أهل الحديث للإسماعيلي، وشرح الحموية، وشرح التدمرية، وشرح الواسطية، وشروح أخرى بعضها موجودة في الموقع، في الموقع الذي أشرف عليه، موقع العقيدة والحياة، بعضها موجودة ومدونة وبعضها مكتوبة وبعضها في التسجيلات. جزاك الله يا شيخ خير، وجزاه الله خيرا على ما، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.